بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا من الأحاديث المتعلقة بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعلقة بإلحاء القرآن إلى الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الوحي ومن إلقاء الوحي عليه شدة، بمعنى أنه كان يعالج، يعني يحصل منه عند سماع القرآن من جبريل أنه كان يحرك لسانه وشفتيه، وذلك ليحفظ القرآن الذي يلقى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام حتى لا يفوته منه شيء، فكان يفعل هذا الفعل، وكان يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة في الحال التي كان جبريل يلقي عليه القرآن ويقرأ عليه القرآن، فكان يحرك شفتيه ولسانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الله عز وجل أنزل عليه هذه الآيات الكريمات بأن الله عز وجل سيمكنه من حفظ ما يلقى عليه، وأنه لا يحتاج إلى أن يعمل هذا العمل الذي يفعله حرصا منه صلى الله عليه وسلم على استيعاب وحفظ ما يلقى عليه صلوات الله وسلامه عليه من هذا القرآن الكريم. فنزلت هذه الآيات التي فيها نهيه عن تحريك لسانه وكذلك شفتيه، لأنه جاء في القرآن لا تحرك به لسانك، وجاء في بعض في الحديث منها كان يحرك شفتيه، وفي بعضها أنه كان يحرك شفتيه ولسانه، كان يحرك شفتيه ولسانه استعجالا لحفظ ما يلقى عليه. فجاءت هذه الآيات الكريمات فيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن تحريك اللسان، وأن الذي يريده من الحفظ سيتحقق له دون أن يعمل هذا العمل، سيتحقق له وسيحصل له دون أن يعمل هذا العمل. فأنزل الله عز وجل عليه وقال وكان مما يعالج وكان مما يحرك وكان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه وكان مما يحرك شفتيه يعني يتكرر منه ذلك ويحصل منه تكرر تحريك الشفتين من أجل المحافظة أو من أجل الحفظ للشيء الذي يلقى عليه صلى الله عليه وسلم يعني يتكرر منه ذلك. فالله عز وجل نهاه عن ذلك وأن ينصت ويصغي ويستمع لما يلقى عليه دون أن يحرك لسانه وشفتيه. والله عز وجل تكفل بأن يحفظ هذا الذي يلقى عليه دون أن يفعل هذا الفعل الذي يحصل منه صلى الله عليه وسلم حرصا على استيعاب ما يلقى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات الكريمات لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني لتعجل بحفظه ولتتمكن من حفظه. ولهذا جاء في الآية الكريمة وكذلك أنزله لعلهم يتقون ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يعني أنه لا يعجل في قراءته في شفتيه ولسانه قبل أن ينتهى من وحيه إليه وبرغبة ألا يفوته شيء. فجاءت يعني هذه هاتان الآيتان الكريمتان فيهما النهي للرسول عليه الصلاة والسلام عن الاستعجال في الحفظ وفي إرادة الاستيعاب بتحريك اللسان والشفتين منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا تحرك به لسانك لذا إن علينا جمعه وقرآنه يعني إن علينا أن نجمعه في صدرك وأن تستوعبه وأن تحفظه وأن لا يفوتك منه شيء وكذلك تقرأه يعني كما قرئ عليك دون أن تعمل هذا العمل الذي كنت تعمله من أجل حفظه. لا تحرك به لسانك لأجل إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل قرأناه قرأه جبريل لأن القراءة إنما هي من جبريل فهو مطلوب منه أن يصغي ويستمع وينصت ثم إنه بعد ذلك يقرأه كما سمعه من جبريل دون أن يفوته منه شيء. وفي قوله فإذا قرأناه يعني الضمير في قرأناه المقصود بالقارئ الذي يقرأه جبريل ولم يسمعه من الله عز وجل لأن الوحي الذي يأتي به جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه من جبريل ولا يسمعه من الله وإنما الذي سمعه من الله هو الذي حصل له ليلة المعراج عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكلمه الله عز وجل وسمع كلام الله من الله فكان كليم الرحمن كما أن موسى عليه الصلاة والسلام كان كليم الرحمن لأن الله تعالى كلم موسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله قرأناه هنا يراد بها قراءة الملك الذي هو جبريل الذي كان ينزل بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جنس هذا الضمير هنا من جنس الضمير في قوله يجادلنا في قوم لوط يجادلنا في قوم لوط. والمجادلة ما كانت لله عز وجل وإنما للملائكة كما جاءت موضحة ومبينة في الكتاب العزيز وفي سورة العنكبوت فإنه كان يعني يتكلم مع الملائكة ويحصل منه الكلام فيما يتعلق بقوم لوط إنما كان بينه وبين الملائكة وليس بينه وبين الله عز وجل. وكذلك مثل ذلك ما جاء في قول الله عز وجل ونحن أقرب ولكن لا تبصرون فإن المقصود بهذا القرب هو قرب الملائكة قرب الملائكة الذين حوله. وقد فسر بأن القرب من الله عز وجل يكون بالعلم ويكون بالقرب من الملائكة بقرب الملائكة. وما جاء في هاتين الآيتين الكريمتين وهي في هذه الآية التي معنا، فإذا قرأناه والقارئ إنما هو جبريل وليس الله عز وجل. وكذلك يجادلنا في قوم لوط، والمجادلة إنما هي بينه وبين الملائكة وليست بينه وبين الله عز وجل. فإذا يعني يكون المقصود بالضمير الجمع أنه يرجع إلى الملائكة ولا يرجع إلى الله عز وجل. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه، يعني معناها أنه يعني ينصت ويصغي ويستمع لهذه القراءة التي حصلت من جبريل. فإذا فرغ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مستوعبا للشيء الذي قد تلي عليه والذي قرئ عليه من جبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله قرآنه المقصود به القراءة، لأن القرآن يأتي بمعنى المقروء الذي هو كلام الله عز وجل، ويأتي بمعنى القراءة، وهنا المقصود به القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته، فاتبع قراءته يعني اتبع قراءة جبريل، يعني بمعنى أنه يستمع ويصغي ثم أنه يحفظ. ومن ذلك قول الله عز وجل وقرآن الفجر، فإن المقصود به قراءة الفجر، أن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القراءة التي في الفجر فإنها مشهودة، تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة. وكذلك قل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني لا يعجل بالقراءة، لا يعجل بالقراءة. وكذلك الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا القراءة بأصواتكم، فإن القراءة التي هي فعل العبد هي التي يعني يطلب من العبد أن يحسنها وأن يزينها، وذلك بحسن إلقائه وحسن تلاوته. وليس المقصود بذلك القرآن نفسه أنه يزينه، فإنه زين ولا يحتاج إلى تزيين، وإنما الزين أو التزيين للقراءة. وعلى هذا فإن القرآن يأتي ويراد به القرآن الذي هو كلام الله المقروء، مثل ما جاء في الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنزل القرآن على سبعة، أن هذا القرآن يهدي التي أقوم، هذا المقصود به المقروء، المقصود به المقروء الذي هو كلام الله، أن هذا القرآن يهدي التي أقوم، أي القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وأما لا فاتبع قرآنه المقصود به قراءته، زينوا القرآن بأصواتكم يعني زينوا القراءة بأصواتكم. فإذا هي تأتي بهذين المعنيين، بمعنى المقروء الذي هو كلام الله، وبمعنى القراءة التي هي فعل العبد وحركة العبد والتي يثاب الإنسان عليها في قراءته، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم اقرأ. عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يعني يعالج من التنزيل شدة يعني عند تحمله، عند تحمله يعاني منه شدة، ولأنه كان يحرص على الحفظ فيحصل من تحريك الشفتين واللسان من أجل أن لا يفوت شيء، فكان يهتم ويحرص على ذلك، وكان يحرص هذا الحرص الشديد، فنهي عن هذا الفعل، وأن الله عز وجل سيحقق له ما يريد دون أن يحصل منه هذا العناء وهذه الشدة. كان يعاني من القرآن، كان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني هذا من من من من من من الشدة التي يعني كان يعالجها ويعانيها، أنه كان يحرك شفتيه من أجل الحرص على استيعاب ما يلقى عليه وألا يفوته منه شيء. وفيه التكرار، لأن قوله كان مما يعني ماذا من هذا من شأنه ومن طريقته أنه كان يعني يحصل منه هذا الشيء وكان مما يحرك شفتيه. نعم يحرك شفتيه والقرآن جاء في لسانه والحديث الذي معنا جاء في ذكر الشفتين وجاء في ذكر اللسان وجاء في ذكر اللسان والشفتين مع بعض في بعض الطرق في بعض الطرق عند المصنف يحرك لسانه وشفتيه ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين متلازمان وأنه قد يذكر أحدهما دون الآخر وقد يذكران جميعا وهذا هو الذي قد حصل فإن الشفتين ذكرت على حدة كما في الحديث الذي معنا وجاءت مذكورة مع اللسان كما في بعض الطرق التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما بعد. نعم. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. ابن عباس يقول فأنا أحركهما أي شفتين لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما يعني عند كونه عندما يقرأ القرآن. معلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كان أدرك يعني أول الأمر أو بدء التنزيل والذي كان لأنه كان صغيرا وقد ولد يعني قبل الهجرة بثلاث سنين فلم يكن مدركا لبدء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحصول يعني هذا الشيء وإنما كان يعني أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون أخبره صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي كان يعني يفعلها فكان ابن عباس يحرك شفتيه من أجل أن يبين أو أن يشير إلى الشيء الذي حصل من رسول صلى الله عليه وسلم فيكون يعني هذا إنما بالشيء الذي أخبره به وليس بالتحريك الذي حصل في أول الأمر عند نزول الوحي وإنما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له يعني بعد ذلك هو الذي يشير إليه ابن عباس وهو الذي يحكيه ابن عباس أو أنه يعني يشير إلى ما كان حصل منه في الأول وأن هذا هو تحريك الشفتين ولهذا كان يعني يفعل مثل ما كان كما كان مسلم يفعل وليس فيه التنصيص هنا أنه رأى بخلاف يعني التابعي الذي رأى ابن عباس يعني الذي كان يحرك سعيد بن جبير نعم التابعي الذي قال فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما لأنه رآه وأما ابن عباس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وإنما يعني عرف ذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك أو أنه عرفه من بعض الصحابة الذين يعني كانوا شاهدوا ذلك ويكون هذا من مراسيل الصحابة ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه يعني في الكتب الستة تبلغ يعني أكثر من 1600 حديث ومعلوم أنه إنما يعني أن كثيرا من ذلك إنما هي من المراسيل وكثيرا منها صرح بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المراسيل من الصحابة لا تؤثر لأن الصحابة إذا أضاف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وإما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعه من أحد من الصحابة فإضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تعتبر من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة معتبرة عند العلماء. نعم قال فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فقال سعيد فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما لأنه قال هنا رأيته وقد جاء في بعض الروايات يعني ذكر ابن عباس رأيته ويكون يعني هذه الرؤية إنما تكون للتعليم الذي كان أو الإخبار الذي أخبره به صلى الله عليه وسلم ليست أخبر عن الشيء الأول الذي في ذكر الرؤية. وأما قوله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يمكن أن يعني يعرف كيفية التحريك وأنه يحركها ولا يحركهما, ولكن فيما يتعلق بالتابعي يعني شاهد ابن عباس, وابن عباس إنما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه ولم يشاهده وهو في أول الأمر, لأنه ما أدرك ذلك الزمان, أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. وهذا فيه بيان السنة للقرآن وأنها توضحه وتبينه, لأن السنة توضح القرآن وأسباب النزول يعني من الأشياء التي تبين يعني تفسير القرآن وتوضح المراد من كلام الله سبحانه وتعالى, لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين ذلك في هذا الحديث. نعم. قال جمعه له في صدرك وتقرأه, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم. نعم, يعني جمعه في صدرك, يعني هذا الذي كان يريد بالاستعجال الحفظ والاستيعاب هو متحقق له بتوفيق الله عز وجل وبمشيئة الله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى أن يجعله حافظا لكل ما يلقى عليه دون تحريك شفتيه, دون أن يحرك شفتيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن علينا جمعه في صدرك بحيث تستوعبه ولا يفوتك منه شيء, وكذلك قرآنه بأن تقرأه كما يعني جمع في صدرك. فإذا ثم إنه أرشده إلى أنه عندما يقرأ عليه الملك فإنه يستمع ويعني يحصل له ما يريد. قال فإذا قرأناه ويقرأه الملك فيعني فإن عليه أن ينصت وأن يستمع وأن لا يفوته منه شيء. نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع, فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. يعني أن الفترة التي يكون جبريل عنده يلقي عليه القرآن هو مستمع ومنصت, وعندما ينتهي جبريل ويذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس كما قرأه عليه جبريل. الله تعالى مكنه من حفظه وجمعه له في صدره وقرأه كما قرئ عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الآيات أو هذا الحديث فيه توضيح معاني هذه الآيات, والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه, ولا يفصل بين السنة والكتاب, ولا يستغنى بالكتاب عن السنة, بل لا بد من الجمع بينهما ولا بد من الأخذ بهما جميعا, لأن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى. القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله, وكلها متعبد بالعمل بها. ولا يستغنى بالقرآن عن السنة, ومن زعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة فهو كافر بالكتاب والسنة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. ولو لم يكن يعني من إلا يعني الـ عدم الاتيان بتحقيق ما جاء في قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, فإن الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقرآن يعني فيه أشياء في السنة لا وجود لها في القرآن, ومن زعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة فكيف يصلي؟ من أين له أن صلاة الظهر 4 ركعات في القرآن؟ لا يوجد في القرآن الظهر 4 ركعات, وليس في القرآن أن الفجر 2 ركعات وليس في القرآن الفجر المغرب ثلاث ركعات، فإن هذه إنما هي مستفادة من السنة، مستفادة من السنة. فمن قال إنه يستغني بالقرآن على السنة فإنه كافر بالكتاب والسنة. وكيف يصلي، كيف يصلي الإنسان الصلوات المفروضة التي فرضها الله؟ بل جاء في الحديث صلوا كما رأيتمون يصلي، وجاء في الحج خذوا عني مناسككم. فكل هذا فيه بيان أنه لا بد من الأخذ بالسنة كما أنه لا بد من الأخذ بالقرآن. نعم. قال حدثنا، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله الأول قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو من من من من, من حفاظ المصريين، وهو نعم من حفاظ حفاظ البصريين. نعم البصريين، ومن حفاظ البصريين، وهو جد لابن أبي عاصم من جهة أمه. ابن أبي عاصم صاحب السنة هو جده من جهة أمه. نعم. لا في الفتح المصريين، مصريين البصريين، هو الصواب بصري لكن نعم. هنا خطأ أيضا. نعم. في الفتح مكتوب المصريين، المصريين المصريين. نعم. لا هو بصري. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة. والكنى فائدتها مع معرفة الأسماء ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة في باسمه ومرة بكنيته فإن من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا، ولكن من عرف أن هذا هو هذا وأن هذه اسم وهذه كنية عرف أنه شخص واحد. وهذا كثير يعني من الذين اشتهروا بالكنى، ومثل ذلك الاشتهار بالألقاب، فإن من لا يعرف أن هذا اللقب لهذا الرجل يظن أن ما جاء في اللقب اسم شخص معين شخص، وما جاء في الاسم شخص آخر. أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة. نعم نعم. عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس، عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباد له الأربعة هم من صغار الصحابة، هم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، وكلهم من صغار الصحابة. وقد يعني أدركهم كثير من التابعين، وقد ذكر بعض العلم أن عبد الله بن مسعود أحد العبادلة من الصحابة المشهورين الأربعة، ولكن المشهور أن الأربعة كلهم من صغار الصحابة، وأما ابن مسعود فهو من كبارهم، وكان متقدما عليهم بثلاثين سنة يعني في الوفاة، لأن ابن مسعود توفي سنة 32، وهم توفوا يعني فوق 60 أو فوق 70، فأدركهم بل لم يدرك ابن مسعود، فكانوا بذلك في زمن متقارب، وهم من صغار الصحابة، وهم كلهم صحابة أبناء صحابة، كلهم صحابة أبناء صحابة. وأيضا هو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعائشة وجابر وأنس وسعيد الخدري وأبو سعيد الخدري. هؤلاء سبعة زادت أحاديثهم في الكتب الستة على أكثر من عشرة، من أكثر من ألف، على أكثر من ألف مع تفاوتهم بعد ذلك، مع تفاوتهم بعد ذلك. والذي يعنى بذكر أحاديث الصحابة سواء كان من المكثرين أو من غير المكثرين هو في الخلاصة الخزرجي، فإنه عندما يترجم للصحابي يذكر عدد ما له من الكتب، من الحديث في الكتب، ثم يقول اتفق أي البخاري ومسلم على كذا، وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا، فإذا من فوائد الخلاصة لخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي التي هي مبنية على تذهيب التهذيب اللي هو للذهبي، فمن فوائدها أو من الأشياء التي تستفاد منها أنه عند الترجمة للصحابي يعرف عدد ما له من الكتب من الأحاديث في هذه الكتب، ومعرفة ما كان في الصحيحين، مقدار ما كان في الصحيحين وما كان في أحدهما. نعم. وقد جمعهم السيوطي في الألفية حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين زادت أحاديثهم بالكتب الستة على أكثر من 1000 حديث. وصلى الله عليك. موسى بن إسماعيل التبو ذكي. التبو ذكي نعم. هذه نسبة إلى إيش؟ ما أدري. هذا يعني ذكر شيء كأنه يقول أنها إلى مهنة، ومعناها كذا يقول معناها بيع حواصل الطير. حواصل؟ أي. ما أدري. لا أدري. بعدين وش قال تبو؟ هذه قال تبو ذاك ولا تبو ذا؟ ما أدري وش. يعني يتحقق يعني من ذلك يرجع إلى كتاب سمعاني أو مختصرة الذي هو لابن الأثير الذي هو اللباب في تهذيب الأنساب، يعني يبين ذلك. أنا لا أتذكر الآن حقيقة هذه النسبة، حقيقة النسبة، ولا أدري يعني كيف يعني هذه النسبة التي ذكرت لا أدري عن صحتها هل هي صحيحة، ولا أدري وجه يعني كونها يعني هذه تسمى بهذا الاسم. قال يعني حواصل الطيور، ايش المقصود بحواصل الطيور؟ حواصل الطيور يعني الحواصل يعني المكان الذي يجتمع فيه الحب، حاصل يعني يجتمع فيه الحب، يعني اذا اكله الطائر او الطعام الذي ياكله الطائر يعني. وهل الحواصل هات تفرد من الطيور وتباع وحدها بدون الطيور؟ ما أدري عنها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه، وفيه ما يتعلق بكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه جبريل في شهر رمضان فيدارسه القرآن، يعني يدارسه بأن يسمع بأن يقرأ جبريل ويسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ جبريل ويسمع ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه جبريل. هذه المدارسة مفاعلة من الجانبين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، وجبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. وهذا فيه تثبيت للحفظ، والمقصود بهذه المدارسة أنه كان يدارسه من رمضان إلى رمضان الشيء الذي نزل قبل ذلك، يعني فرمضان الأول الذي بدأ المدارسة فيه دارسه في الشيء الذي نزل قبل رمضان الأول الذي درس فيه، ثم بعد رمضان الثاني يعني يقرأ الشيء الذي يدرسه والشيء الذي سبق، يعني والشيء الذي جد بعد رمضان الذي فات. فكان فكانت تحصل مدارسة لكل ما مضى قبل رمضان، وكل يعني سنة تزيد في المقروء، لأنه يعني في كل سنة يعني يحصل الوحي ويحصل نزول القرآن، فيكون قرأ الأول الذي كان قرأه في رمضان الماضي وما نزل بعد رمضان الماضي إلى رمضان الحاضر، حتى انتهى الأمر إلى آخر رمضان، وهو رمضان السنة العاشرة، وهو آخر رمضان أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عارضه فيه مرتين، لأنه قبل ذلك كان يعارضه مرة يعني، وفأما في المرة الأخيرة وفي رمضان الأخير الذي في رمضان السنة العاشرة فإنه عارضه فيه مرتين، يعني كل ما نزل قبل ذلك. وفي يعني في هذا بيان إطلاق الشيء على بعضه، لأن إطلاق الشيء على بعضه، وذلك أنه في رمضان الأول إنما يقرأ يعني شيء من القرآن الذي نزل قبل ذلك، الذي نزل يعني قبل رمضان، ثم بعد ذلك كل مرة يأتي زيادة، وقراءته كاملا واستعراضه كاملا يعني إلا الشيء اليسير الذي نزل بعد ذلك، يعني بين رمضان وبين وفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر السنة العاشرة وأوائل السنة الحادية عشر صلوات الله وسلامه وبارك عليه، كانت القراءة يعني مرتين والمعارضة مرتين، وكانت لكامل كل ما نزل قبل ذلك، كل ما نزل قبل ذلك، لكن ما جاء في كل سنة من السنوات فإن فيه إطلاق القرآن على بعضه، إطلاق القرآن على بعضه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر أو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مهد للشيء الذي أراده من بيان ما يحصل بينه وبين جبريل في رمضان، وما يحصل له من الجود والكرم والإحسان في شهر رمضان، مهد لذلك بقوله كان رسولا أجود الناس، يعني في كل وقت وكل حين، يعني كان أجود الناس في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان، فهذا يسمونه احتراس، يعني حتى لا يعني يظن أن هذه الأجودية إنما هي في رمضان وأنها تتعلق برمضان، ولكنه لما مهد بهذه الجملة العامة التي تدل على يعني صفته المستمرة الدائمة وهي الجود والكرم، مهد ذلك بقوله كان أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني احتراسا عن أن يفهم أنه لو لم يأتي بها قال كان أجود ما يكون في رمضان، تكون الأجودية خاصة في رمضان، وأن كان أجود إنما هي في رمضان، ولكنها في رمضان وغير رمضان، ولكنه في رمضان يزداد، يعني يزداد يعني بالمناسبة وبشرف المناسبة وبعظيم المناسبة التي هي فيها الإقبال على الله عز وجل، وفيها الاشتغال بالقرآن أكثر مما كان يشتغل يعني فيه في غيره، فمهد لذلك في أجود الناس، وهذا قالوا أنه المقصود به الاحتراس، الاحتراس من أن يظن أن الأجودية إنما هي في رمضان، مع أنها في رمضان وغير رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والمقصود بالجود يعني معناه واسع، لكنه يتبادر إلى يعني إلى الإحسان وإلى الكرم، ولكنه ليس خاصا بذلك، بل كل يعني ما يدخل تحت هذا المعنى من الكرم وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بذلك من جميع الوجوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقد جاد في نفسه في سبيل الله وجاهد في سبيل الله وكسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك يعني جاد بماله، فكان عليه الصلاة والسلام يدخر يعني لأهله قوت سنتهم مما يفيئه الله عز وجل عليه، ولكنه ينقضي بسرعة، ولأنه ينفق ويتصدق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا الذي ادخره لمدة سنة عند أهله ينتهي في وقت قصير لجوده وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك بجاهه يعني يجود بجاهه يعني في الشفاعة، كما حصل يعني لمغيث يعني مع زوجته يعني البريرة، فإنه شفع يعني له عندها وكانت يعني تكرهه، ولما يعني عتقت يعني اختارت فراقه فكان حزن عليها وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني إن هل تأمرني، يعني أنه إذا كان أمر فلا بد من التنفيذ، قال إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه، ولأنها كانت تبغضه. فهذا من جوده صلى الله عليه وسلم بجاهه، فجوده من جميع الوجوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني أنه يزيد يعني في رمضان يعني عن غيره، وذلك للمناسبة العظيمة. وكان مما يكون فيه الزيادة كونه يعارض جبريل يأتي إليه ويعارضه القرآن، يعني هذا من الأشياء التي تكون في رمضان ولا تكون في غيره، يعني في غيره قراءة القرآن والاشتغال بالقرآن، ولكن كونه بهذه الطريقة التي جبريل يأتي إليه ويدارسه ويسمع من جبريل وهو يسمع من جبريل، هذا يحصل في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. والاشتغال بالقرآن ومدارسته يعني من أسباب يعني سمو النفس ويعني إقدامها على الإحسان وعلى النفع في جميع وجوه النفع، كان يعني ذلك لكثرة الاشتغال بالقرآن وكثرة سماع القرآن أو قراءة القرآن، يعني من الأسباب التي يعني يكون فيها زيادة الجود وزيادة الكرم وزيادة الإحسان. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. نعم، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، وكان يعني يعرض عليه أو يعني يحصل قراءة من هذا ومن هذا كل ما كان تقدم من قبل رمضان، كل ما تقدم نزوله قبل رمضان كان يراجعه ويدارسه لجبريل، وفي المرة الأخيرة كما عرفنا عرضه القرآن مرتين. نعم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني الريح المرسلة التي ترسل بالرحمة والتي يأتي بعدها المطر ويأتي بعدها الخير ويأتي بعدها الغيث، وهي الريح الطيبة التي يحصل يعني منها المطر معها المطر ويحصل إحياء الأرض بعد موتها وانتفاع الناس بها، وبهذا الذي يخرج منها وتنشق الأرض عنه بهذا الغيث الذي ينزله الله عز وجل. فكما أن الريح المرسلة يعني يحصل الخير بوجودها وبحصول المطر الذي يأتي بعدها، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير يعني في رمضان وحين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يعني يحصل منه الجود والكرم والإحسان أعظم مما يحصل من الريح المرسلة التي يعم نفعها ويعم خيرها. وفي الحديث ذكر الريح والمراد بها الريح الطيبة، وأنها وهي ولهذا قيدة بالمرسلة. والريح في الغالب إنما تأتي في العذاب، والرياح يعني يؤتى بها يعني تأتي في الرياح الطيبة، ولكنه تأتي الريح يعني موصوفة ومقيدة بالمرسلة أو بالطيبة، فتكون يراد بها الرحمة وليست دائما لا يراد بها إلا العذاب. نعم هي عند إطلاقها في الغالب يراد بها العذاب، ولكنها قيدت بالقرآن بريح طيبة وفرحوا بها، وهنا جاء تقييد الريح بأنها مرسلة، يعني مرسلة بالرحمة ومرسلة بالخير الذي يعم نفعه بسبب هذا المطر الذي ينزل. ثم إن إيراد هذا الحديث يعني فيما يتعلق ببدء الوحي قيل لأن لأنه جاء عن ابن عباس أن القرآن نزل دفعة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا يعني في بيت العزة، وأنه كان يعني بعد ذلك ينزل، المقصود أنه ينزل من الله ولا ينزل من اللوح المحفوظ ولا من هذا المكان الذي هو بيت العزة، وإنما جبريل يسمعه من الله عز وجل ثم ينزل به على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذا وأيضا أن كان بدء نزوله أنه كان نزوله في رمضان يعني كما جاء عن ابن عباس، فهذا هو الوجه الذي جعله يعني يذكر هذا الحديث في هذا الباب الذي هو بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه ذكر الوحي وذكر المدارسة القرآن لهذا الوحي مع جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه منه، هذا يسمع من هذا وهذا يسمع من هذا. اقرأ الحديث. ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ في الفتح وقع عند أحمد في آخر هذا الحديث لا يسأل شيئا إلا أعطاه. نعم يعني بيان جوده، يعني أقول يعني بيان يعني جوده، ومعلوم أن الجود في الغالب يكون في العطاء وفي البذل، ولكنه يعني يدخل أو يشمل غيره مثل الجود بالجاه والجود بالنفس. نعم. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي، وهو عبدان لقب له، وهذا من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء، لأن أحيانا تأتي الألقاب يعني مشتقة من الأسماء، فعبدان مأخوذ من عبد الله، مثل عباد أيضا مأخوذ من عبد الله، ومثل دحيم مأخوذ من عبد الرحمن، وهكذا يعني تأتي ألقاب تشتق من الأسماء. فكان عبد الله بن عثمان المروزي هذا لقبه عبدان، وهو يعني هنا مذكور بلقبه لكونه مشتهرا به. نعم. قال أخبرنا عبد الله. عبد الله هو بن مبارك المروزي، عبد الله بن مبارك المروزي، فهو مروزي يروي عن مروزي، وعبد الله بن مبارك إمام يعني من من من من من من من من كبار المحدثين الذين يعني حصل الثناء عليهم من أهل العلم، والثناء عليه عظيم وكثير، وكان من مما ذكر الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب أنه قال ثقة ثبت فقيه إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وقال يعني بعض العلماء ما أرى للصحابة فضلا عليه إلا بكونهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه. يعني معناه أنه يعني من أهل الفضل وأهل النبل وأهل الصفات الحميدة، وهذا يبين عظيم منزلته يعني رحمة الله عليه. وما ذكر يعني في ترجمته أنه قال إنه كان يعني أخذ قلما من إنسان في الشام ونسي أن يرده عليه، ولما وصل إلى مرو وإذا القلم معه فرجع إلى الشام من أجل يرد القلم، من أجل أن يرد القلم، والسفر كان على الإبل وعلى في غاية المشقة. يعني ذكر كثيرا من من من من أخلاقه ومن خصاله ومن صفاته رحمة الله عليه. وقد كما قلت قال الحافظ بن حجر ثقة ثبت، يعني إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. نعم. قال أخبرنا يونس عن يونس الزمي. يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري، اشتهر بأمرين أو بشيئين، أحدهما يقال له الزهري والثاني يقال ابن شهاب. والزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب الذي يعني هو يعني في أول في أصل نسبه، فيقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب نسبة لجد بعيد، وأما ابن شهاب فهي نسبة إلى جد جده، لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، فهو اشتهر بالنسبة إلى جد جده شهاب، واشتهر بالنسبة أيضا إلى الزهري نسبة إلى زهرة ابن كلاب. نعم. حاء قال وحدثنا بشر بن محمد، حاء للتحول من إسناد إلى إسناد، حاء للتحول من إسناد إلى إسناد، لأنه يؤتى بها حتى يتضح أن الذي بعدها رجع إلى الأصل أو إلى أول الإسناد، وأنه جاء إسناد آخر يعني يبدأ من حيث بدأ الإسناد الأول، ثم يلتقيان عند مكان معين أو عند شخص معين، ثم بعد ذلك يستمر فوق بطريق واحد، فيكون وصل إلى راو من الرواة بطريقين، وبعد ذلك استمر بطريق واحد، فيؤتى بكلمة حاء للتحويل من إسناد إلى إسناد، فالذي يكون بعدها يعتبر يعني بمنزلة من جاء في أول الإسناد، لأن بشر الذي هو شيخ في الإسناد الثاني هو مثل عبدان، لأن عبدان شيخه في الإسناد الأول وبشر شيخه في الإسناد الثاني. نعم. وبشر مروزي أيضا، بشر أيضا مروزي مثل عبدان، وكل منهما يروي عن مروزي الذي هو عبد الله ابن المبارك، يعني عبد الله بشر يروي عن عبد الله المبارك، وعبدان يروي عبد الله عن عبد الله المبارك. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري، يعني أن التحويل يعني فائدته أن عبدان أن عبد الله المبارك حدث عبدان حدث عبدان عن يونس وحده، عن يونس وحده يعني ليس معه شخص آخر. وأما عندما حدث عبد الله المبارك حدث بشرا، حدثه عن عبد الله عن يونس وعن وعن معمر، يعني فرواية يونس هي الأصل ومعمر نحوه، يعني معناها أنها بالمعنى، لأن الرواية عن يونس كالرواية عن كرواية الطريق الأولى يعني، ولكن رواية عن معمر إنما هي بالمعنى وليست باللفظ. أحسن الله إليك. بعض النسخ نحوه جاءت بعد الشيخ. في بعض النسخ نحوه بعد الشيخ بعد الزهري يعني. قال هنا أحسن الله إليك، قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، وقال يعني أخبره عن الزهري. نعم، وفي بعض النسخ نحوه عن الزهري. النتيجة واحدة يعني، هي رواية معمر هي بالمعنى، وأما رواية يونس فهي في الطريقين كلها حدث بها عبد المبارك هذا وهذا، ولكن الشيء الجديد وهو الذي من أجله حصل التحويل يعني يكون فيه الرواية عن معمر وأنها بالمعنى، وأما يعني بدون ذلك فإن الإسنادين متفقان. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. عبيد الله ابن عبد الله هذا ابن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين اشتهروا بهذا اللقب، فقهاء المدينة السبعة فاشتهروا بهذا اللقب، وهو يغني عن ذكر أسمائهم، فإنه يأتي في بعض المسائل يقال في مسألة وقال بها الفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة كلمتين وتغني عن سرد سبعة أسماء ويعني التعريف بهم، لأنها لقب عليهم وتطلق عليهم فيكتفى بها اختصارا. ولهذا عندما يأتون في مسألة في بعض المسائل مثل مسألة فروض التجارة والزكاة في عذر التجارة يقولون قال بها الفقهاء السبعة وقال بها الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة ستة منهم متفق عليهم أنهم من الفقهاء السبعة في المدينة، والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من قال إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من قال إن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأما الستة الذين هم غير هؤلاء فإنهم متفقون على عدهم، وهم سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبد الله هذا اللي معنا، وخارجة بن زيد، والسادس سليمان بن يسار، السادس سليمان بن يسار، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وابن القيم ذكرهم في أول كتابه إعلام الموقعين عندما جاء لفقهاء المدينة وقال إن منهم الفقهاء السبعة وذكرهم، وجعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ثم ذكر أن بعض الشعراء قال جمعهم في بيت من الشعر بعد تمهيد له ببيت آخر، فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. البيت الثاني هذا فيه ذكر السبعة، ذكر أسماءهم هم عبيد الله الذي معنا الآن في الإسناد، عروة بن الزبير بن عوام، قاسم محمد بن أبي بكر، سعيد بن مسيب، سليمان بن يسار، خارجة ابن زيد ابن ثابت. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا الآن البخاري أخرج الحديث أو روى الحديث عن شيخين، فيكون اللفظ هو على حسب اصطلاحه الذي ذكره عند حديث جابر، ذكر الحافظ بن حجر عند شرح حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقد ذكره عن شيخين، ثم إنه قال إنه عرف بالاستقراء من طريقة الإمام البخاري أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإنه يكون للثاني منهما، وذلك أنه يذكر رواية الشيخ الأول في مكان آخر من الصحيح وبلفظ مغاير، فقال يستفاد من هذا أن اللفظ للثاني منهما. معلوم أن الطريقة الثانية فيها يونس بن يزيد وهو في الطريق الأولى، وفيها زيادة معمر وروايته بالمعنى فيعني يبدو والله أعلم أن اللفظ ليس هو لفظ معمر بالمعنى، وإنما هو لفظ يونس الذي جاء روى عن الزهري من الطريقين فالقاعدة اللي ذكرها أنها تكون للشيخ الثاني، وهنا الشيخ الثاني بشر، ولكن الإسناد مثل الإسناد الأول إلا أن فيه زيادة معمر عند الشيخ الثاني، ولكنها بالمعنى وليست باللفظ. فإذا يكون اللفظ الموجود ليس لفظ معمر، لأنه حيل إلى أو أشير إلى أنه نحوه، يعني نحو هذا المتن الموجود. يقول السائل: ما الحكمة من مدارسة القرآن مع جبريل مع أن الله تبارك وتعالى تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بجمعه له في صدره؟ هو حافظ له صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فيه زيادة يعني تثبيت وزيادة يعني كمال وحصول يعني زيادة الأجر وزيادة الثواب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بحصول هذه الأعمال العظيمة والأعمال المجيدة، وهي الاستغاثة بالقرآن والعناية بالقرآن في هذا الشهر العظيم. هذا أرسل ورقة يذكر أن تريدون التنبيه على الحج. نعم، يعني بلغني أن بعض الناس يحجزون يعني أماكن في مكان الدرس، وأنا أقول أنه لا حاجة إلى الحجز، لأن الحجز يعني قد يكون يوضع كتاب ثم يأتي إنسان ويعني يتجاوزه ويمشي من فوقه، فيكون يعني هذا من الأعمال الغير طيبة. ومن المعلوم أن الأماكن أن الصوت أنه يعني يصل بمواصلة مكبر الصوت، فليس هناك حاجة إلى مثل هذا العمل، فالذي ينبغي أن يترك الحج، وأن الإنسان يأتي يعني بالوقت يعني بعد الصلاة بهدوء وسكينة حتى يصل إلى أي مكان يجلس فيه وسيسمع الصوت بإذن الله. هل يلزم من مدارسة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل أن يدل هذا على فضل جبريل، المدارسة تكون مع من هو أفضل؟ لا، ما يقال مع من هو أفضل، لكن يدل على الفضل لا على الأفضلية. هل يدل تحريك ابن عباس لشفتيه كما كان صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه يجوز فيه دليل على جواز المحاكاة ومن ذلك تقليد الأصوات؟ لا يدل على هذا، لا يدل على هذا، هذا شيء يعني من أجل توضيح يعني بالقول والفعل، توضيح بالقول والفعل. وأما محاكاة الأصوات هذا تكلف، وكون الإنسان يأتي بشيء يعني يتكلفه فيقلد غيره، وقد يكون يعني هذا التقليد يعني فيه ذم وقد يكون يعني فيه مدح، لكن هذا الذي حصل من عباس ليس من هذا القبيل، لأن هذا كله يعني إيضاح بالفعل مع الإيضاح بالقول، لأنها جمع بينهما. يقول: كيف الجمع بين قول أهل السنة أن جبريل سمعه من رب العالمين وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ؟ ما في تنافي، لأنه يسمع من الله عز وجل بالمناسبات وبالأحوال التي يشاء الله عز وجل ينزله، وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وإن كان في بيت العزة. لا يقال أنه يأخذ من بيت العزة أو يأخذ من بيت المحفوظ وأنه لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمع كلام الله من الله ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تلازم إذا كان في اللوح المحفوظ وأنه في عزة أن لا يوقد إلا منه فإنه يكون